استوت عندي الوجوه وحارت أفكاري وتهت، قلت مظلوم أطلقوه بعدها أنا انصدمت. استوت عندي الوجوه وحارت أفكاري وتهت، قلت مظلوم أطلقوه بعدها أنا انصدمت. عيني كل خاين تنام وعيني ربي ما تنام، عين كل خاين تنام وعيني ربي ما تنام. صدمتي كانت قوية يوم ظني في خاب، واللي هونها عليا عندي ربي لي ثواب. صدمتي كانت قوية يوم ظني في خاب، واللي هونها عليا عندي ربي لي ثواب.